هذه أيضا الصحيحة الصحة، لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطه. إنسان مثل عليه عمامة مغصوبة يصلي في عمامة مغصوبة، تلبسه بهذه العمامة المغصوبة حرام ولا لا؟ طيب صلاته صحيح، لأن العمامة ما هي شرط في الصلاة. يجوز للإنسان أن يصلي ورأسه مكشوفة، ويجوز أن يصلي ورأسه مستورة بغير العمامة، فليست العمامة شرطا للصلاة. ولهذا نقول إن الصلاة الآن تصح مع تحريم المضي في هذه في لبس هذه العمامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.